بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أشياء مباحة تجوز للمصلي أثناء الصلاة. الأول قال: وله رد المار بين يديه، يعني له أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه. ونقول إن من صلى فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون أمامه سترة، الحال الأولى أن يكون أمامه سترة قريبة، سترة قريبة، فهنا يرد من مر بينه وبين سترته، يرد من مر بينه وبين سترته. الحالة الثانية ألا يكون بينه أن يكون بين يديه سترة، فهنا قد أساء ولكن ليس له أن يمر، ليس له أن يرد من يمر من أمامه إلا بقدر موضع سجوده، ليس له أن يرد من مر أمامه بين يديه إلا بقدر موضع سجوده، لأن هذا هو حقه فقط. وقدر ما بين يديه بثلاثة أذرع، قدر ما بين يديه بثلاث أذرع من قدميه. وقول المؤلف رحمه الله: وله رد المار بين يديه، له اللام للإباحة، يعني يباح له أن يمر بين أن يرد من يمر بين يديه. لكن ظاهر الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله يقتضي الوجوب، ولذلك الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان صرف العبارة إلى الوجوب، فقال: أي يجب أن يمر بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله. فقوله لا يدع هذا النهي، والأصل في النهي تحريم، يعني يحرم أن يدع أحدا يمر بين يديه. وهذا هو الصواب أنه يجب، لكن مع هذا فنقول إن كانت الصلاة فريضة وكان المار مما يقطع الصلاة مروره وجب، إذن شرطان، يجب شرطين: أن تكون الصلاة فريضة، وكان المار ممن يقطع مروره الصلاة، وهم ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، وسوف يأتي الكلام عليهما فيما بعد، أن فيها خلافا. ممن يقطع مروره الصلاة، ممن يقطع مروره الصلاة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقوله: وعد الآي، هذا مباح، يعني يقرأ ويعد الآيات. ونقول هذا مما لا ينبغي لحاجة، كان يكون الإنسان يحفظ، يعني يقرأ من حفظه من سورة الله يتقنها، فإذا عد ضبط، يعني يعرف الآيات كم هي، كم باقي من الآيات فيضبط، مثل هذا لا بأس. وأما لغير حاجة فإنه لا ينبغي. الثالث قال: والفتح على إمامه. والفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: الفتح عليه في الصلاة في القراءة، والفتح عليه في غير القراءة ما يتعلق بالصلاة. فهنا إن كان مما يبطل عمده وجب الفتح، إن كان مما يبطل عمده الخطأ الذي وقع مما يبطل عمده وجب أن يفتح، كأن يخطئ في الفاتحة، كأن يخطئ في الفاتحة، أو ينقص ركعة، ينقص ركعة، فهنا يجب عليه أن يفتح بمعنى ينبه أو يعدل الخطأ. وأما إن كان مما لا يبطل عمده فإنه مستحب، كما لو أخطأ في القراءة التي بعد الفاتحة، كما لو أخطأ في القراءة التي بعد الفاتحة فإن هذا يستحب ولا يجب. وهذا قد يحتاجه الإنسان أحيانا، بعض الناس لو رد عليه زاد لخبطته، لخبط يرتبك، كان يكون حديث عهد بإمامة، أو يكون ممن يرتبك حتى لو كان طويل العهد بالإمامة، فهو يقدر المأموم هل يرد أو لا. أما الفاتحة فلا بد، وهكذا لو نقص سجدة أو ركوعا يجب الفتح. أما المستحب فإن يقدر الإنسان الأفضل. نعم. قال الشارح حفظه الله: ثانيا وله رد المار بين يديه، أي يجب عليه رد المار بين يديه، فإذا أراد أن يمر بينه وبين سترته، وهذا في حق الإمام والمنفرد، يمنعه، فإن أبى فليقاتله، أي يدافعه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه، فإن معه القرين، يعني الشيطان. طيب، قول فليقاتله الشيخ حفظه الله فسرها بقول يدافعه، فليس المعنى يقاتله بالسلاح أو بالسكين، لا، وإنما يدفعه ولو بقوة. نعم. طيب يا شيخ، في حديث فإنه شيطان، يعني فعله فعل الشياطين، وليس المراد أن الشيطان تخلق في صورة إنسان. ما تقطع، ما ينقطع إلا بثلاث، بيجينا إن شاء الله أن المسألة فيها خلاف، حتى بعض العلم يقول ما يقطع الصلاة شيء ولا شيء، والمذهب يقطعها فقط الكلب الأسود. بيجينا إن شاء الله خلاف آخر الفصل. يطيح في الإنسان، يقدر، تقدم أنت، تقدم إلى، خليه مر وراء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البهمة، حين كان يصلي إلى جدار فأرادت بهمة أن تمر، يقول الرجل فساعاها، ساعاها سابقة قدام، تقدم حتى مرت من خلفه، مثل هذا. وهكذا لو كان قويا، لو دزيته طيرك، أو كانوا كثيرين، ولا الشايب ذا بعصا أو بخبطه بالعصا. نعم. وأما إذا كان مأموما فلا يمنع المار، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. ثالثا له عد الآي، أي له أن يعد الآي التي يقرأها بعقد أصابعه. رابعا والفتح على إمامه، أي له الفتح على إمامه إذا أغلقت القراءة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغلقت القراءة عليه ولم يرد عليه أحد، فلما سلم قال لأبي بن كعب: أين أنت؟ الله أكبر، هذا ذا منزلة أبي العظيمة بالحفظ. وهذا نوع من الفتح، ومر معنا أيضا يفتح عليه في الأركان إذا أخطأ فيها. نعم. قال الحجاوي رحمه الله: ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. هذه أيضا ثلاث أشياء تباح للمصلي: ولبس الثوب و ولف العمامة وقتل الحية أو العقرب والقمل كذلك. طيب قول لبس الثوب يعني يباح له أن يلبس ثوبه في الصلاة، لكن نقول هذا فيه تفصيل. أما إن كان لبس الثوب يترتب عليه صحة الصلاة فإن هذا واجب، إذا كان لبس الثوب يترتب عليه صحة الصلاة فإن هذا واجب، كما لو صلى عريانا لعدم الثياب ثم جلب له ثوب أثناء الصلاة، كما لو صلى عريانا في أول الصلاة لعدم الثياب ثم جلب له ثوب أثناء الصلاة فهنا يجب أن يلبس، فهنا يجب أن يلبس لأن ستر العورة واجب. وأما إن كان لا تتوقف عليه صحة الصلاة فإنه لا ينبغي إلا لحاجة، فإنه لا ينبغي إلا لحاجة، والحاجة مثل أن يبرد ويكون ثوبه إلى جانبه، مثلا يبرد، يبرد الجو ويكون ثوبه إلى جانبه فيأخذه ويلبسه. وقوله لبس الثوب، الثوب هو كل ما يلبس، الثوب هو كل ما يلبس، فيشمل القميص اللي عندنا الثوب، ما عندنا الثوب إلا القميص، وينصرف يعني ذهن الإنسان إليه، لكن يشمل البشت والفروة والغترة والعمامة والسراويل والفنيلة، كل هذا ثياب، وهذا قميص، سدس قميص، فالثوب أعم من القميص، لكن عرفا عندنا الثوب هو القميص. وقوله هو لف العمامة، العمامة لبس معروف عند العرب، له أكوار على الرأس، له أكوار على الرأس، فهنا إذا انفلت هذه الأكوار، إذا انفلت هذه الأكوار فله أن يلفها، ولا سيما إذا كانت تركها يشغله في الصلاة، ولا سيما إذا كانت تركها يشغله في الصلاة. ما نقول اطرحها وبس، قد يكون يؤذي الناس جنبه، صح، قد يخاف أن تسرق لو حطها في الخلف. الثالث قال وقتل حية وعقرب وقمل. أما قتل الحية فقد ذكر الشارح حفظه الله دليلا لها، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتل أسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ونقول مقتضى الحديث وهو أمر أقل ما يقال فيه الاستحباب، لأن هذين الدابتين مؤذيان، لأن هذين الدابتين مؤذيان فيستحب قتلهما، فإن هاجماه وجب القتل، فإن هاجماه وجب القتل دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. وأما القمل فهو دويبة صغيرة، دويبة يعني حشرة، حشرة صغيرة تخرج في الشعر وربما في بقية البدن، وربما في بقية البدن بسبب الوسخ أو الهزال، بسبب الوسخ أو الهزال. وقد ورد قتلهما، قتلها في الصلاة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن قتلها يريحه من أذاها، يريح من أذاها. والعمل يسير لا يغير صورة الصلاة. قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. هذه هي الحركة المبطلة للصلاة، أن تكون طويلة يعني كثيرة، طويلة يعني إيش؟ كثيرة، ومن غير ضرورة، وأن تكون متوالية. فتبطل ولو سهوا. لأنها تغير هيئة الصلاة. ونقرأ كلام الشارح حفظه الله ثم نعطيكم أقسام الحركة في الصلاة مع التمثيل لها. ها؟ إيش؟ الهزال الضعف، يعني ضعف البدن، كما لو كان مجاعة. نعم. قال الشارح حفظه الله: خامسا، ولبس الثوب ولف العمامة، أي لبس الثوب في أثناء الصلاة. عندي أي له، أحسنك شيخ، أي له لبس الثوب في أثناء الصلاة، لأنه مطلوب أن يتجمل للصلاة، فله أن يتناول ثوبه ويلبسه وهو يصلي، وله أن يلف عمامته على رأسه إذا انتقضت، وله أن يعدلها، لأن هذا من التجمل في الصلاة. واقع تجمل يعني، لكن الكلام الذي قلنا لكم قد يكون واجبا قد يكون مستحبا، وإلا ما ينبغي تجمل، خلص بدأ. نعم. سادسا، وقتل حية وعقرب، كذلك له أن يقتل الحية والعقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. ولو احتاج أخذ شيء يضربها به فله ذلك من أجل دفع ضرر الحية والعقرب. وقمل، إذا كان في بدنه قمل يؤذيه فله أن يقتله من أجل أن يستريح من ضرره. ما تبطل به الصلاة من الحركات. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، إذا احتاج في قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل إلى حركة فإنه يتحرك بقدر ما يحصل به المقصود، فإن تحرك بأكثر من اللازم في هذه المسألة وفي غيرها وتوالت حركاته فإنها تبطل صلاته، بشرط أن تكون الحركات كثيرة وأن تكون لغير حاجة وأن تتوالى، ويرجع في معرفة طولها إلى العرف. ولو سهوا، أي تبطل بذلك الصلاة ولو كانت سهوا، لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة. فاستوى في اكتبوا فاستوى فيه الذاكر والناسي، فاستوى فيه الذاكر والناسي، بعد قوله لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة. ارجعوا إلى الصفحة الماضية آخر سطر، يقول: فإن أطال الفعل عرفا، علقوا عند عرفا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الأعراف تختلف ولا تنضبط، الأعراف تختلف ولا تنضبط، الأعراف تختلف ولا تنضبط. والأقرب أن يقال إن الميزان، أن يقال إن الميزان أن تكون الحركة بحيث أن مر الفاعل، أن تكون حركة بحيث أن مر الفاعل ظن أنه ليس في صلاة، ظن أنه ليس في صلاة. طيب الآن نرجع إلى صفحة 420، اكتبوا فائدة، فائدة. الحركات في الصلاة من غير هيئتها، الحركات في الصلاة من غير هيئتها تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومستحبة، واجبة لا جنب بعض بعدين أفصلها لكم، واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. فأما الواجبة فهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة، فهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة، كما لو صلى عريانا ثم جيء له بثوب أثناء الصلاة. فيجب أن يتحرك ليلبسه، يجب أن يتحرك ليلبسه. وكما لو صلى لغير القبلة جهلا، وكما لو صلى لغير القبلة جهلا ثم جاءه من نبهه، ثم جاءه من نبهه، فهنا يجب أن يتحرك إلى جهة القبلة، فهنا يجب أن يتحرك إلى جهة القبلة. وأما المستحبة، أما المستحبة فهي ما يتوقف عليها كمال الصلاة، والمستحبة فهي ما يتوقف عليها كمال الصلاة، كما لو انفتحت فرجة أمامه أثناء الصلاة، كما لو انفتحت فرجة أمامه في الصف فيتقدم، أو أحس بفراغ إلى جانبه فيتحرك، وأما المباحة فهي الحركة الكثيرة للضرورة، فهي الحركة الكثيرة للضرورة، أو الحركة اليسيرة للحاجة. المثال الأول: لو صلى في اشتداد الحرب، لو صلى في اشتداد الحرب، الحرب الحرب الحرب القتال حرب إيه الحرب القتال، أو كان هاربا من عدو وأدركه الوقت، أو كان هارب من عدو وأدركه الوقت. ومثال الحاجة: كما لو تحرك لتعديل ثوبه، أو أحس بحكة في بدنه فحكها، هذه يسيرة لحاجة فتباح. ومثال وأما المكروهة، وحركة المكروهة فهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، أما المكروهة فهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، كما لو عبث بلحيته أو أدخل يده في أنفه أو نظر إلى ساعته وأما المحرمة فهي التي تبطل الصلاة، ولها ثلاثة ضوابط. أن تكون كثيرة متوالية من غير ضرورة، تكون كثيرة متوالية من غير ضرورة، وضبطها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بقوله أن يتحرك حركات بحيث أن من رآه يظن أنه ليس في صلاة، في هذه هل النافلة أخف من الفريضة يعني في الأنواع دي ولا إيه؟ ولذلك في النافلة يصلي الراحلة، الفريضة ما يصلي في النافلة. أيضا بعض العلماء يقول يجوز أن يشرب، مذهب يجوز لك وأنت تصلي النافلة تشرب، مو الحاجة. والمراد هنا أطال، مثل واحد يصلي قيام الليل ثلاثة أجزاء أربع أجزاء يشرب، وهذا جاء عن بعض السلف، لكن شيخنا ما يعني ما قرر هذا. باقي دقيقة ما عاد يمدينا ناخذ المبحث القادم، مهم جدا وهو القراءة في الصلاة. هي أن يكون كثيرة متوالية لغير ضرورة. وفي قوله هو المؤلف ولو سهوا، الحقيقة شيخنا رحمه الله ناقش هذه المسألة، قال قاعدة أن ما فعله المصلي من غير عمد أنه لا تبطل الصلاة، لكن يقول إن إذا كثرت الأفعال مثل واحد يصلي ثم نسى طلع جواله وكلم وبدأ يعد الدراهم حك وزبط قطرة ينزلها صفطها ثم تذكر، يقول شيخنا رحمه الله يقول هذا مما استخير الله فيه. شيخ تردد مع أن القاعدة هنا فعله سهوا أو جهلنا ما يبطل. الله تعالى أعلم.